أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. إن أعظم قاطع يشغلك عن الأوراد التسكع في مواقع التواصل الاجتماعي، فالناس في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في زماننا ينقسمون إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. وما يعنينا هنا في هذا السياق الظالم لنفسه، الذي يقضي الساعات الطوال يتتبع هذه الوسائل ويبخل عليها بنصف ساعة ينجز فيها ورده القرآني إن كان له ورد. لقد استفحلت هذه الظاهرة واكتسحت جميع طبقات المجتمع، لم يستثن من اكتساحها كبير ولا صغير إلا من رحم الله، ولم يسلم منها حتى طلاب العلم. وهنا نستحضر قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. قوله ولو أن عينا ساعدت أي عاونت، لتوكفت من الوكف وهو القطر، من وكف البيت بالمطر أي تقاطر سقفه، وكفت العين بالدمع أسالته. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها جمع سحابة، والمراد المدامع، شبهها بالسحائب في هطول دمعها. لتوكفت سحائبها بالدمع دياما وهطلا، الديم جمع ديمة وهو المطر يطول زمانه في سكون، أما هطلا فهي جمع هاطل وهو المطر النازل بكثرة وتتابع، ولكنها عن قسوة القلب قحطها أي جدبها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. والسبهلل الذي لا شيء معه، يعني أنه فارغ. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. والمعنى لو ساعدت عين صاحبها على البكاء على التقصير في طاعة الله تعالى لهطلت مدامعها بالدمع ولم ينقطع بكاها أبدا، ولكن قلة بكائها صادرة عن قسوة القلب بسبب الغفلة عن ذكر الله سبحانه. فاحذروا أن تضيع أعماركم في اللهو واللعب وما لا يعود عليكم بالنفع في الحال والمآل. لقد وجه للعلامة الفقيه الدكتور محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى السؤال التالي: فضيلة الشيخ، ابتليت مثل غيري في هذه الأيام بكثرة تتبع الأخبار والأحداث وإدمان برامج التواصل الاجتماعي مما يؤثر على علاقتي بالقرآن، وله كثير من السلبيات، لدرجة أنني أدعو الله في سجودي أن يصرف الله قلبي عن هذه الملهيات وأتركها أحيانا ثم أعود، دلوني على الحل جزاكم الله خيرا. وأجابه الشيخ حفظه الله بجواب مفصل مؤصل، ثم ذكر واقعة يتيمة وقعت له فقال: والله هذه الوسائل أمرها عجيب،